بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه في سوره البقره: وما انفقتم من شيء وما انفقتم او نذرتم من نذر فان الله من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه وما للظالمين من انصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ففي الآيات السابقة فيها الحث والترغيب على النفقة والبذل والعطاء، وأن الواجب أن تكون هذه النفقة وهذا العطاء وهذا الإكرام أن يفعل لوجه الله سبحانه وتعالى. وأما أن تعطى الصدقات ويتلو ذلك المن والترفع والعلو وأنه أعطاه وأعطاه، فإن هذا عمل باطل ولا يعتبر لصاحبه، بل إن عذابه شديد. وقد ورد ذلك ضمن من توعده الله سبحانه وتعالى بأن لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه وله عذاب أليم، المان بنفقته. ولذلك فالكلمة الطيبة والقول المعروف أفضل من هذه الصدقات التي يعطيها الإنسان ثم يمن بها، قول معروف وخير من صدقة يتبعها أذى. ثم بين جل وعلا أن من ينفق مراءة وليقال أنه معط وأنه مصدق وأنه مزك وأنه يعطي في سبيل الله، فهذا لا يبقى له عمل، وحاله كحال الصخرة الصماء التي يصيبها الماء فلا يلبث أن يبقى عليها وإنما يزول ويذهب. أما الذي ينفق ابتغاء وجه الله ويريد ثواب الله جل وعلا فذلك حاله كحال ذاك البستان الذي يصيبه المطر سواء قل أو كثر، فإنه دائما يعني يثمر الثمرات الكثيرة ثم قال جل وعلا محذرا من كيد الشيطان وأنه يوسوس للإنسان ويخوفه الفقر، ومع ذلك يصرفه من النفقة في أوجه الخير إلى أوجه الشر. وأما الله جل وعلا فإنه يرغب العباد فيما عنده من مغفرة سبحانه وتعالى ومن أجر وثواب عظيم، والله سبحانه وتعالى يوفق لذلك من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. وقلنا أن الحكمة حاصل ما يقال فيها أنها تشمل النبوة والرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وتشمل ما دونها أيضا مما يؤتاه العبد من العلم والفضل والتقوى والعمل الصالح، هذه أيضا داخلة في ذلك. وفي الحديث الصحيح: لا حسد إلا في اثنتين، ذكر من ذلك العلم وفي بعض الروايات الحكمة والمال. رجل آتاه الله علما أو قرآنا أو قال حكمة فهو يعلمها آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فأنفقه على هلكته بالحق، حديث ابن مسعود في الصحيحين. فهذا من تمام تفسير قوله يؤتي الحكمة من يشاء. ثم بين جل وعلا هذه النفقات التي رغب وحث عليها، بين أن ما من أحد ينفق إلا والله جل وعلا يعلمه. إذا حث على النفقات رغب فيها، ثم بين أن الواجب أن تكون أن يكون المراد منها ابتغاء وجه الله لا المن ولا الرياء، لأن المن والرياء يبطل العمل، وأما ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فيثبت العمل ويرفع صاحبه درجات. وبين أن الله سبحانه وتعالى يدعون بذلك إلى مغفرته، وأنه يوفق لذلك سبحانه وتعالى ويؤتي ذلك من يشاء من فضله. ثم قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فهو سبحانه وتعالى يعلم ذلك. بل ما نعمل من شيء فإن الله يعلمه، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فهنا بين علمه بالنفقات. وفي الآية أخرى قال: وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. الآية الأخرى فيها الوعد بأنه سبحانه وتعالى ما أعطى العبد من نفقة يبتغي بذلك وجه الله فإن الله تبارك وتعالى يخلف له ذلك ويعطيه ما هو أفضل وأفضل بكثير. فهنا بين أنه يعلم، وهناك بين أنه يخلف. ووجه هذا التفريق أن هاهنا الكلام في التحذير من الرياء والترغيب في الإخلاص وابتغاء وجه الله، وهذا شيء مما يتعلق بالقلوب، فلا نستطيع أن نقول فلان مخلص وفلان مرائن. ولهذا قال أن الله تبارك قال هنا يعلمه، فيعلم المنفق المخلص من المنفق المرائي ومن المنفق المسمع ومن المان بصدقته. قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. وما للظالمين من أنصار، يعني يوم القيامة الظالمين أو الظالمون لا ناصر لهم يوم القيامة، وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فيوم القيامة لا ناصر لهم. قال: وما لنا من ناصرين ولا صديق حميد. نعم. وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي، أصلها فنعم ما هي، أدغمت الميم في الميم، فنعم ما هي، وفيها قراءات: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. هذه النفقات التي رغب فيها، وهو يعلم المخلص من المرائي من المسمع من المان. فإن أبديتموها أو أخفيتموها فكل جائز، لكن إن تبدوا الصدقات فهذا نعم الفعل، لكن إخفاؤها هو خير لكم. إخفاء الصدقة أفضل وخير لما في ذلك من أمارات وعلامات الإخلاص أكثر وأكثر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة المتفق عليه: سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني يوم القيامة تدنو الشمس من رؤوس العباد، فيجم الناس في عروقهم، لكن كل بحسب عمله. فمن كان صاحب توحيد صاف خالص وعمل صالح هذا أخف الناس، ولربما عرقه يصل إلى أسفل قدمه، لا يجاوز أسفل القدم. لكن من الناس من يغرق في عرقه، منهم من يصل عرقه إلى ركبتيه أو إلى حقه أي معقد الإزار أو إلى ثدييه، ومنهم من يجم فيه أي يغمس فيه غمسة. وخص الله جل وعلا طوائف من الناس يظلهم فيكونون في ظل عرشه سبحانه وتعالى، فلا يأثر عليهم ولا يتأثرون بدنو الشمس من رؤوسهم. من هؤلاء ذكر سبع، من هؤلاء رجل أنفق بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني كأنه صارت الجارحة لها شعور ولها أو لها علم. فلو أن هذه اليدان يعني كل منهما تشعر بالأخرى فإنه يبالغ في إسراره بالنفقة وإخفائها حتى لا يعلم بها أحد، بل حتى لا تعلم يسار ما أخرجت يمين من جيبه فأعطى. ولهذا يرغب أهل العلم كما ذكروا في النفقة أنه إذا أعطى لا يحسب ما أعطى ولا يعد، وهذا من تمام لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، لا أن مثلا يدخل يده في جيبه فيخرج ثم يحسب ويعطي. من تمام عدم علم شماله ما أنفقت يمينه أن يدخل فيعطي دون أن يعد ودون أن يحسب. فهذا فيه الترغيب في إخفاء الصدقة، في إخفاء ماذا؟ الصدقة. ولكن جواز إبدائها جائز بقيود. قال إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، أي نعم هذا الفعل إبداؤك للصدقة إذا كانت بنية ورغبة طيبة، إذا كان بنية إيش؟ بنية أن يراك الناس فيتوافدوا ويتابعونك، كما جاء في الحديث في صحيح مسلم أن ناسا من الأعراب أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم مجتابي النمار، يعني يلبسون ثيابا مخرقة مقطعة، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم غضب وأظهر في وجهه أثر الغضب، فعلى المنبر وخطب في الناس ورغب في الصدقة. فذهب رجل وأتى بصاع من طعام فوضع، فلما رآه الناس تفطنوا لما يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب آخر فأتى بصدقة وآخر وآخر وآخر حتى كما جاء في الحديث سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، يعني من أحيا سنة ودعا إلى سنة غفل عنها الناس. فإذا كان في إظهار وإبداء الصدقة فضل ونفع فهذا يرغب فيه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وهل في فرق بين الجهر والإسرار؟ نعم، الأصل أن الأفضل في الإسرار لأنه من أعظم الأدلة على الإخلاص، وأصل الدين مبني على الإخلاص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، ألا لله الدين الخالص، أعبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فهذا هو أصل الدين، وصدقة السر دليل على ذلك، فهذا أصل أنها الأفضل. لكن إذا كانت هناك أمارات وقرائن تدل على الترغيب في الإظهار فإن مثل ذلك مشروع ولا بأس به. ولهذا جاء في الحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة. أيضا الذي يجهر بالقرآن الأفضل هو الإسرار، الأفضل هو ماذا؟ الإسرار. لكن إن كان في جهره بالقرآن نفع وفائدة فلا بأس بذلك، كأن يكون يعني مع من يعلمه القراءة فيجهر حتى يستمع الآخر ويتعلم منه كيفية القراءة وحسن التلاوة والأداء، أو لينبه غيره بأن يشتغل بالقرآن عوض أن يشتغل بالكلام. تكون في مسجد مثلا وترى جماعة قد غفلوا ولبس عليهم فتوسعوا في حديثهم والكلام ونحو ذلك، فهذا يرد على الناس أحيانا، إنسان قد يغفل فيجلس مجلسا في المسجد ولربما يكون بداية الحديث التساؤل عن الأحوال وظروفه وكيف حالك وإلى آخره، لكن ينساق الكلام ويتوسع في الحديث فيغفل، وهذا هو عمل الشيطان الآن، يعني يدخل الغفلة على الإنسان، فتراهم قد غفلوا، فلربما ترفع صوتك بالقراءة لإخبارهم أو لإرشادهم أو لتنبيههم إلى أن ماذا يشتغلوا بالقرآن، فذلك أفضل لهم. وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو ماذا؟ فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. هذا في ماذا؟ في ثواب وأجر هذه الصدقات، وأنها تكفر بها السيئات. وصدقة السر تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، كما جاء في الحديث الصحيح، كما جاء في ماذا؟ في الحديث الصحيح. ولهذا قال هنا ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير، أي لا تخفى عليه خافية في من أموركم، بل سيجزيكم على ما قدمتموه من العمل. جاء في بعض الآثار أن سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حث في الصدقة، فأتى أبو بكر بجميع ماله وأتى عمر بنصف ماله، وقال عمر اليوم أسبق أبا بكر، فلما جاء أبو بكر بكل ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله. وجاء عمر بنصف ماله، أبو بكر جاء بكل ماله وعمر جاء بنصف، قال ما تركت لأهلك؟ قال نصف. فعلم أن أبا بكر أتى بكل ماله وترك لأهله الله ورسوله، فقال عجزت الناس من خلفك أو من ورائك يا أبا بكر، والله لا أسابقك، أو نحو ما قال لا يسابقه في عمل آخر، لأنه علم وأيقن سبقية أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أصل القصة هذه ثابتة، أصل هذه القصة ثابتة، لكن كونها سبب في نزول هذه الآية لا يثبت ذلك، كونها سبب في نزول الآية لا يثبت، وإن كان أصل القصة يعني ثابت أنه وقع ذلك للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.